يا ريت ليالي عمري يا عمري تكون معاك دايما معاك وخاف للفجر يجينا بدري ما اقدرش اقول انا عشقاك يا ريت ليالي عمري يا عمري تكون معاك دايما معاك وخاف للفجر يجينا بدري ما اقدرش اقول انا عشقاك ما تعديش الليلة.